بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا جمع الإمام والمأموم مسجد واحد فيشترط لصحة الاقتداء العلم بانتقالات الإمام. كيف يعلم؟ بالصوت أو بالرؤية. طيب، إذا كان الإمام في مكان والمأموم في مكان آخر فيشترط الرؤية. رؤية من؟ رؤية من هو الذي يرى؟ المأموم الذي في خارج المسجد، فيشترط أن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين في جميع الصلاة أو في بعضها؟ في بعضها. وهل يشترط العلم بانتقالات الإمام أم لا؟ يشترط، ما شاء الله. طيب، الأعذار التي تبيح ترك الجماعة والجمعة على ما ذكر المصنف: الأول المرض، وقلنا إنه المرض الذي يزيد به مرضه لو خرج للجماعة، أو أو يتأخر به برؤه. طيب، لو أن شخصا يخشى، وليس مريضا، لكن يخشى إذا خرج إلى الجماعة أن يصاب مثلا بنزلة برد، الدنيا فيها رياح باردة، هل نقول له لا أخرج؟ ها؟ يعذر. فمن كان مريضا أو يخشى من المرض فالحكم نفس الحكم. طيب، غير المرض، مدافعة الأخبثين، و نعم، من هو بحضرة طعام محتاج إليه، نعم، وخائف ضياع ماله، ها، أو فوات ماله، جيد، أو خوف من سلطان، المهم خوف الضرر. طيب، من يخاف موت قريبه أو رفيقه كذلك، فالحكم نفس الحكم، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه عندما تجهز لي الذهاب إلى الجمعة جاءه أو استدعي من أجلي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه يحتضر، فترك الجمعة وذهب إليه. ومثل هذا عذر، خاصة إذا كان الإنسان إذا حضر عند قريبه سيلقنه الشهادة ونحو ذلك مما هو مشروع للذي يحضر عند الميت. وكذلك لو أنه ليس مسألة موت، إنما مسألة حاجة إليك، أنت مرافق مع مريض أو أنت ممرض، وهذا مشروط بما إذا لم يكن هناك من يسد مسدك. أما إذا وجد من يسد مسدك فإن الأمر يكون هناك مطالبة بك أو تتوجه المطالبة إليك. لكن قد يقول قائل: أحيانا بعض المرافقين يختلف، فيه هناك مرافق مع المريض لطيف معه، وبعضهم عنده شيء من الغلظة، فيستريح المريض مع مرافقة شخص ما، مع أن ذاك سيسد مسده في القيام بشؤون المريض وما يحتاج إليه. إيش تقولون في مثل هذا؟ الذي يلاطفه، لأن للمريض حالات ربما التعب النفسي يؤثر عليه أكثر. إذا قلنا هذه الأعذار التي ذكرها المصنف وغيرها مما يذكره الفقهاء، وهي قرابة 10 أعذار عند الحنابلة رحمهم الله، يباح بها ترك الجماعة وترك الجمعة كذلك. ما شاء الله. لو قال شخص فيما يتعلق بصلاة المريض، لو قال شخص: أنا لو صليت في البيت أستطيع أن أصلي قائما وأصلي منفردا، وإذا ذهبت إلى الجماعة سأصلي جالسا، أنا سأذهب وأتعب في الطريق، ما أصل إلى المسجد إلا وأنا تعبان، ما أستطيع أن أقوم، وأنتم تقولون يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، أنا أستطيع القيام إذا صليت في بيتي، إيش رأيكم؟ الآن تعارض عندكم وجوب الجماعة وركن القيام، فأيهما تقدمون؟ ها؟ يعذر. طيب، لو نظرنا إلى أنه قد يذهب إلى المسجد ويعان، يعني يتصور أنه سيعجز، فإذا جاء ما شاء الله وراء الجماعة وراء الإمام صوته جميل فيتنشط، فهناك في الحقيقة تجاذب بين الأمرين، أنه يصلي منفردا ويصلي قائما، لأن الجماعة واجبة والقيام ركن، وإذا تنازع الواجب والركن فإننا نقدم الركن. الجماعة تصح الصلاة بدونها حتى لو على سبيل التعمد، واضح، مع الإثم. لكن لو أنه تعمد ترك القيام وهو قادر، ففي هذه الحالة تبطل صلاته. والقول الآخر أننا نقول له اذهب وصلي في الجماعة قد ينشط، لكن لو غلب على الظن أنه لن ينشط فيصلي قائما، فهنا يتوجه القول بأن المذهب هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. نعم، إيه، لكن نحن الآن نناقش على المذهب بلا شك. أما إذا قلنا أن الجماعة فرض كفاية فالأمر واضح وظاهر. ها؟ لا، لأن هناك من قام بالواجب يكفي، يكفي فرض الكفاية يسقط تماما عن المكلف إذا قام به غيره أو من يكتفى بقيامه. طيب، لو أمكن المريض أن يقوم قريبا من هيئة الراكع، يعني هو مريض ما يستطيع أن ينتصب الانتصاب المعروف، فيستطيع أن يقوم القيام قريبا من الركوع، يلزمه؟ يلزمه، سواء كان كبيرا أو شابا. أحيانا الكبير في السن الذي قد احدودب ظهره، هذا لا إشكال أن هذا هو قيامه المعتبر حتى لو كان صحيحا. فالمريض إذا قام قياما قريبا من هيئة الركوع فإن ذلك يجزئه. طيب، إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فيصلي، إيش رأيك؟ المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما إيش يفعل؟ يصلي قاعدا. طيب، في حكمه الخائف، لو أنك مثلا في مكان وفيه عدو يتربص بك، أنت في الجبهة الآن، ولو أنك قمت ما شاء الله ستكون عرضة لي أن يقتنصك المعتدون، في هذه الحالة إيش نقول لك؟ صلي جالسا، أنت مسجون أو هناك مسجون لا قدر الله علينا ولا عليكم، هذا في مكان سقفه قصير، ما تستطيع أن تقوم، في هذه الحالة تصلي. إذن فالمريض ومن كان في حكم المريض يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا. طيب، لو أن شخصا هو الذي تسبب في عجزه عن القيام، مثلا قام وضرب بساقه على جدار حتى انكسر ساقه، حتى ولو اعتدى على نفسه، هذا هو المذهب، أن الإنسان يصلي جالسا إذا لم يستطع أن يصلي قائما حتى ولو كان معتديا على نفسه، بمعنى أن يضرب ساقه في شيء ما فيعجز عن القيام، ما نقول له أنت السبب في ترك هذا الركن فقم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، على المذهب لو استطاع أن يصلي على جنب فصلى مستلقيا، إيش المذهب؟ يكره له ذلك، والصواب إن شاء الله أنه يحرم عليه، لأن الإنسان لا ينتقل من حال أكمل إلى حال دونه إلا إذا كان عاجزا عما سبق ذكره. طيب، في الإيماء يومئ بإيش وإيش؟ في ماذا؟ في أي الركنين؟ في الركوع والسجود. طيب، لو أنه يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع، يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور، هل يومئ بالركوع وهو قائم أو يومئ بالركوع وهو جالس؟ ايش رأيكم؟ ايش الذباب هذا؟ أذي تذهب به هنا وهنا سبحان الله. نعم، وهو قائم، فمن لم يستطع الركوع ويستطيع القيام فإنه يومئ بالركوع وهو قائم، أما السجود فإنه يجلس ويومئ به وهو جالس. المجزئ في الركوع، وهذا سبق معنا، ذكرنا المجزئ في الركوع حال القيام، وذكرنا أيضا المجزئ في الركوع حال الجلوس، إيش قلنا؟ ندع القيام لأنه واضح، نتكلم هنا عما يتعلق بالمريض. المجزئ منه أن يرى أو أن يقابل ما هو أمام ركبتيه أو قدام ركبتيه، أدنى مقابلة، بمعنى أنك تنحني هكذا حتى تنظر الذي في الأرض أمام ركبتيك، يعني متصور الآن في أخينا الجالس عندما ينظر أمام ركبتيه ما هو، واضح، فإذا قابله أدنى مقابلة فهذا هو المجزئ. الكمال فيه أن يقابله مقابلة تامة، بمعنى أن ينحني حتى ينظر إلى جميع ما هو أمام ركبتيه، واضح هذا؟ نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. ما هو الذي يتعين؟ يعني يقول لك إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه فإنه يتعين عليه أن يصلي مستلقيا. فإذا صلى مستلقيا فإن المذهب يشترطون أن يكون أو أن تكون رجله إلى القبلة، لأن هذا هو أقرب ما يكون الحال إليه في الاستقبال. لأننا لو قلنا له إن امتد هكذا فإنه سيكون غير مواجه للقبلة، اللهم إلا إذا كان على جنبه، فقد سبق معنا الكلام فيها. قال: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. يجعل إيش؟ السجود. هذا على الوجوب ولا استحباب؟ وجوب. قال: ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه. يقول المصنف: إذا عجزت عن أن تصلي مستلقيا وأن تومئ بالركوع والسجود فإنك في هذه الحالة تصلي وتومئ بطرفك. إيش الطرف؟ العين. والصفة أو الهيئة خلاصة ذلك أنه مثلا في حال القيام تكون عينيه مفتوحتين، واضح؟ وإذا ركع فإنه يغمضها غمضا خفيفا، وفي السجود يجعل غمضه أخفض وأكثر من الركوع، واضح هذا؟ وعلى كل حال فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة خلاف المذهب، أن الإنسان إذا عجز عن الإيماء برأسه في الركوع والسجود فإنه لا يومئ بطرفه، لأن النص لم يرد بهذا. والدليل الوارد في هذا في ثبوته نظر، ولا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله إلا بشيء لازم وثابت عليهم بالسنة الصريحة أو بالدليل الصحيح الصريح. وعلى كل حال فإذا عجز فإنه ينتقل إلى أمر آخر، أن ينوي ذلك بقلبه، وهي الدرجة التي بعد الإيماء بالطرف عند الحنابلة رحمهم الله. خلاصة الأمر أن من عجز عن الإيماء برأسه في ركوعه وسجوده فإنه في هذه الحالة لا يومئ بطرفه، إنما ينوي الأركان بقلبه. ينوي مثلا إذا كنت مستلقيا فتنوي أنك في القيام، ثم بعد ذلك إذا كنت قادرا على الإتيان بالفاتحة نطقا فإنك تنطق بها، أكملتها وأتيت بالسورة بعدها تنوي أنك في الركوع، فإذا كنت قادرا على الأذكار التي في الركوع وهو التسبيح تأتي به نطقا إذا كنت قادرا على النطق به، وهكذا جميع الأركان. قال المصنف رحمه الله: فإن عجز. من هو؟ المصلي المريض. عجز عن إيش؟ عن الإيماء برأسه في الركوع والسجود. قال: أومأ بطرفه، أي أشار بعينيه، فإنه يصلي بعينيه. قال: ونوى بقلبه. ينوي إيش؟ ينوي الواجبات والأركان، واضح؟ وما استطاع أن ينطقه من الواجبات والأركان القولية فإنه يأتي به نطقا. مثلا يستطيع أن ينطق بتكبيرة الإحرام، هل نقول ينويها؟ لا، لا ينويها، إنما ينوي القيام ويأتي بتكبيرة الإحرام نطقا. ينوي أنه في القيام، فإذا استطاع أن يقرأ الفاتحة نطقا فإنه يأتي بها نطقا، وهكذا. قال: ونوى بقلبه كأسير خائف. يقول إنه يومئ بطرفه بعينيه كما يومئ الأسير الخائف بعينيه. الآن الأسير الخائف عند الكفار إذا خاف على نفسه لو أنه قام يصلي سيقتلونه، فالمصنف رحمه الله يقول إنه يفعل الصلاة بعينيه ويومئ بعينيه، فإن عجز فإنه ينوي بقلبه. يعني لو أن هناك من يلاحظه إيش تفعل أنت، خاصة إذا كان من الأعداء الذين لديهم معرفة بجوانب دينية ونحو ذلك، يقول أنت تومئ بعينيك مرة في القيام تفتح وتغمض قليلا في الركوع وتغمض أكثر في السجود، إذن أنت تصلي. في هذه الحالة يقول المصنف إنه ينوي بقلبه، فالمقصود هنا أنه كالأسير الخائف، أي يفعل ما استطاع. مثلا الأسير الخائف لو أنه يستطيع القيام الواجب عليه أن يصلي الصلاة المعهودة، عجز عن القيام، مسجون مثلا في مكان ضيق أو مكان سقفه قصير نقول صلي قاعدا، في زنزانة لا يستطيع إلا وهو مستلقي نقول صلي مستلقيا، وهكذا. فيتنزل في الدرجات التي سبق معنا ذكرها على التفصيل السابق. قال المصنف رحمه الله: كأسير خائف. مفهومه أن الأسير إذا لم يكن خائفا فإن الواجب عليه إيش؟ أن يصلي الصلاة المعهودة على هيئتها المعروفة. قال: كأسير خائف فإن عجز فبقلبه، أي إن عجز المريض المصلي عن الإيماء بطرفه فإنه ينوي الصلاة بقلبه. وهذا قد سبق معنا بيانه أنه ينوي الأركان وينوي الواجبات، فما استطاع أن يأتي به منها بلسانه فإن الواجب عليه أن ينطق به اللهم، إلا إذا كان يترتب على ذلك خوف على نفسه إذا نطق وتكلم فإنه في هذه الحالة ينوي. قال فإن عجز عن إيش؟ عن الإيماء بالطرف، فبقلبه، أي فيصلي بقلبه بالنية. قال مستحضر القول والفعل، مستحضر القول إذا عجز عن النطق به، هذا قيد لا بد منه، إذا عجز عن النطق به. أما إذا كان قادرا على النطق بالقول سواء كان ركنا أو واجبا فإن الواجب عليه أن ينطق به. قال مستحضر الفعل في الأركان الفعلية التي سبق معنا ذكرها. قال المصنف رحمه الله ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. ولا يسقط فعلها، ما هي؟ الصلاة المكتوبة. يقول المصنف إنها لا تسقط بأي حال، فما دام عقلك معك، ما دام المكلف عقله معه وعقله باقيا فإن الصلاة واجبة عليه ولا تسقط. أقل ما فيها أن تنويها بقلبه. أيعجز المرء أن ينوي الصلاة بقلبه؟ لا يعجز. ولذلك فإن الصلاة نظرا لأهميتها وعظمها في دين الإسلام لا تسقط بأي حال، ولا تسقط ما دام العقل باقيا إلا في حال واحد. ها؟ ما دام العقل باقيا، الغيبوبة عقله ليس معه، فلا تسقط الصلاة المكتوبة ما دام العقل باقيا إلا في حال الحيض والنفاس فقط، ليس هناك حال آخر عند الفقهاء رحمهم الله تسقط فيه الصلاة المكتوبة والعقل باق مع المكلف إلا في حال الحيض والنفاس. ومن كان لديه حال آخر فليتكرم بالإفادة، وإلا فإن الفقهاء رحمهم الله ينصون على ما أسلفت ذكره. قال المصنف رحمه الله ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. الحنابلة رحمهم الله في تفصيلهم السابق يرون أن من عجز عن الإيماء برأسه في الركوع والسجود ونحو ذلك فإن الواجب عليه أن يومئ بطرفه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن من عجز عن الإيماء بالرأس في الركوع والسجود فإن الصلاة تسقط عنه تماما، ولذلك نص المصنف هنا ولا يسقط فعلها ما دام العقل باقيا ليبين خلاف من ذهب من الحنابلة رحمه الله إلى أن الصلاة تسقط عنه إذا عجز عن الإيمان. ولا شك أن المذهب في هذا هو الأصوب إن شاء الله، وهو الأجود وهو الأقوى بإذن الله في هذه المسألة، أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقيا، سواء عجز عن الإيماء بالرأس أو عجز عن الإيماء بالطرف إن قلنا بمشروعيته، ف ينوي بقلبه، وهذا أمر لا يعجز عنه المكلف ما دام عقله باقيا معه. قال المصنف رحمه الله فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. يقول المصنف لو أن المصلي طرأ عليه عجز، صلى قائما ثم بعد ذلك عجز عن القيام، ينتقل إلى إيش؟ ينتقل إلى الجلوس ويستمر يبني على ما فات، بمعنى أنه لا يستأنف الصلاة مرة أخرى. فإذا طرأ عليك عجز في أثنائها، عجزت عن القيام صل قاعدا، عجزت عن القعود وأنت قد ابتدأت الصلاة قاعدا فإنك تصلي على جنب، عجزت عن الصلاة على جنب فإنك تصلي مستلقيا، عجزت عن الإيماء على المذهب فإنك تومئ بإيش؟ بطرفك، عجزت عن الإيماء بالطرف فإنك تصلي بقلبك. واضح؟ هذا فيما إذا طرأ العجز، بمعنى أنه عرض لهذا المصلي حال جديد أقل من الحال الذي كان عليه أو ابتدأ الصلاة فيه. العكس، طرأت قدرة، ابتدأت الصلاة قاعدا لعجز ثم شعرت في نفسك بنشاط تستطيع أن تقوم، في هذه الحالة إيش الواجب عليك؟ أن تقوم. فالمصنف يقول إذا طرأ لك قدرة في أثناء الصلاة إلى حال أكمل من الحال الذي أنت عليه فإنك تنتقل وجوبا، تنتقل إلى هذا الحال وجوبا. فإذا طرأ لك قدرة وأنت على جنب أن تصلي قاعدا فيجب عليك أن تصلي قاعدا، طرأ لك قدرة على أن تصلي قائما وأنت تصلي قاعدا فإنك في هذه الحالة تقوم. واضح؟ طيب، طرأ له هذه القدرة وهو قد ابتدأ الصلاة قاعدا وهو لم يكمل الفاتحة، هل يكملها وهو قاعد؟ أجيبه، يقوم ويأتي بها في قيامه. هل يأتي بها في حال نهوضه يقرأ بعضها في حال نهوضه أو حتى يستتم قائما؟ الأصل إيش؟ الأصل أنه حتى يستتم قائما. طيب نعكس الصورة، حصل له عجز وهو قائم ولم يكمل الفاتحة فنزل ويريد أن يهبط، هل نقول له لا تقرأ شيئا من الفاتحة في حال هويك، أو نقول له اجلس ثم بعد ذلك تقرأ؟ إيه، نقول اقرأ ما استطعت من الفاتحة وأنت في حال الهوي، لأنه حال أكمل من حال الجلوس وهو أقرب إلى القيام من الجلوس. فخلاصة الأمر في هذه المسألة حتى لا يتشعب من الحديث، أن من طرأت له قدرة أو طرأ عليه عجز وهو في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الحال الآخر ويبني على ما سبق ولا يستأنف الصلاة من جديد. قال المصنف: فإن طرأ، أي عرض، عرض لمن؟ للمصلي. من هو؟ صحيح أو المريض؟ المريض. قال: فإن طرأ عجز، أي في أثناء الصلاة، قال: أو قدرة في أثنائها، انتقل. انتقل إلى إيش؟ انتقل من حال العجز إلى حال القدرة، وانتقل من حال القدرة إلى حال العجز، إلى الحال الذي تجدد وطرأ عليه وعرض له. قال: وبنى. إيش معنى بنى هنا؟ أنه يبني على ما سبق من الصلاة. أنت كنت قادرا فعجز، خلاص انزل إلى حال العجز وابني على ما سبق. وكذلك العكس بعبارة أخرى، أنك لا تقطع صلاتك وتستأنفها من جديد. هذا هو المقصود في كلام المصنف رحمه الله. إذن أفادنا المصنف في هذه العبارة أن من قدر على بعض الركن أو بعض الواجب في الحال الأكمل فإنه يأتي به فيه، وإذا حصل له عجز فإن الأمر فيه يسر عليه، ينتقل إلى حال العجز ولا يقطع صلاته ولا يستأنفها، إنما يبني على ما سبق. بهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل، وشرع المصنف بعده في فصل آخر. قال: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في قصر الصلاة، وإن شئت فقل في حكم صلاة المسافر، وهذا من الأهمية بمكان، لأن الإنسان يعرض له السفر. ونظرا لأهمية الصلاة في دين الإسلام فإن الشريعة بينت أحكامها في الحضر وفي السفر. المصنف في هذا الباب سيبين لنا إن شاء الله بعضا من أحكام صلاة المسافر، وهذا هو العذر الثاني. كما سبق معنا أن أهل الأعذار كم؟ 6 أو 7؟ 3. الأول المريض، والثاني المسافر، والثالث الخائف. فابتدأ المصنف بالكلام عن المريض وسبق معنا ذكره في الفصل الماضي، وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عن العذر الثاني وهو السفر، والمقصود به ماذا يفعل المسافر في صلاته. قال المصنف رحمه الله: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل. المصنف رحمه الله يفيدنا أن قصر الصلاة مشروع في السفر، والأدلة في هذا ظاهرة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم على قصر الصلاة في أسفاره، فكان يصلي الرباعية 2 ركعتين، كما جاء ذلك عنه في الأحاديث، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في خارج الصحيح. والإجماع منعقد عند العلماء رحمهم الله على جواز ومشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويسن، فأفادنا أن قصر الرباعية في السفر مسنون، بعبارة أخرى أنه ليس بواجب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن قصر الرباعية في السفر ليس بواجب. فإذا أتممت الصلاة وأنت مسافر فإن ذلك لا يكره، على ظاهر المذهب أن المسافر لو أتم الصلاة الرباعية التي تقصر فإنه لا يكره له ذلك. وهناك وجه في المذهب أن الإتمام مكروه، وذلك لأن المتم راغب عن السنة التي داوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. وهذا الوجه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أجود من المذهب في هذه المسألة إن شاء الله، أن الإتمام مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على قصر الصلاة الرباعية في السفر، فلو كان الإتمام أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يترك الأفضل ما دام يمكنه فعله. فخلاصة الأمر أن المذهب يقولون إن قصر الرباعية مسنون، فإذا أتممت فإن الإتمام ليس بمكروه، والصواب هو الوجه الآخر في المذهب أن الإتمام مكروه، وأن الأفضل للإنسان أن يصلي الصلاة المقصورة قصرا إذا لم يصلها خلف مقيم، كما سيأتي معنا تفصيله في كلام المصنف رحمه الله. قال: ويسن قصر الرباعية. المراد بها هنا قصر العدد، لأن القصر كما سيأتي معنا إن شاء الله هناك قصر عدد وهناك قصر أركان. قصر الأركان سيأتينا في صلاة الخوف إن شاء الله. في حال الخوف الشديد تسقط كثير من الأركان، يصلي ركبانا ورجالا، وأنت تمشي تصلي، وأنت راكب تصلي، ما استطعت أن تؤديه من الأركان أديته، وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك، تنويه بقلبك. ففي هذه الحالة يكون قصر للأركان، وهنا المقصود به قصر العدد. كيف قصر العدد؟ إيه، أننا نقصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2. قول المصنف هنا: ويسن قصر الرباعية. سيأتينا أو سيذكر المصنف رحمه الله عددا من الصور التي تستثنى من القصر أو من مشروعية القصر، وهي عند الحنابلة ما يقارب 21 صورة. سيذكر المصنف رحمه الله طائفة منها أو نبذة منها، وسنعلق عليها إن شاء الله في وقتها. قال: ويسن قصر الرباعية. يشترط الحنابلة في القصر أن تنوي القصر، فإذا لم تنوي القصر فإنك لا يشرع لك أن تقصر، وبعبارة أدق أن تنوي السفر. فلو أنك ذهبت مثلا المسافة المحددة التي سيأتي معنا ذكرها في كلام المصنف، وأنت لم تنوي قطع هذه المسافة، أنت اليوم تقول سنخرج ننظر الجو هذه الأيام، ما شاء الله الجو جميل، ونخرج وننظر الزراعة والخضرة ونحو ذلك، فمشيت مسافة طويلة حتى تعديت مسافة القصر وأنت لم تنوي هذا السفر. الحنابلة رحمه الله يقولون لا يحق لك أن تقصر. لماذا؟ لأنك لم تنوي السفر. واضح؟ على كل حال فسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بهذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: ويسن قصر الرباعية. فمفهوم العبارة أن غير الرباعية لا. كم الرباعية في الصلوات عندنا؟ 3: الأولى الظهر والعصر والعشاء. المغرب كم تقصر؟ ركعة ونصف ولا ركعتين؟ أي تصلى 3. والفجر الإجماع منعقد على أن الفجر لا يقصر وأن المغرب لا يقصر، إنما القصر يتعلق فقط بالصلاة الرباعية، ويكون قصرها 2 كما سبق معنا. قال المصنف رحمه الله: في سفر طويل. قال في سفر، فأفادنا أن الشخص إذا لم يكن في سفر فإنه لا يقصر، لأن القصر رخصة من رخص السفر، وهناك فرق بين الجمع وبين القصر، فقد يباح لك الجمع ولا يباح لك القصر. واضح؟ ومن أبيح له القصر أبيح له الفطر، وقد يباح لك الفطر ولا يباح لك القصر. واضح هذا؟ مثال: المريض يباح له يباح له الفطر ولا يباح له القصر إذا لم يكن مسافرا. يباح للمريض أيضا الجمع، أن تجمع الصلاة، ولذلك في الأعذار التي سبق معنا ذكرها في الفصل الماضي هي مبيحة لترك الجماعة والجمعة، وهي أيضا أعذار تبيح الجمع على المذهب عند الحنابلة رحمه الله. جميع الأعذار التي سبق معنا ذكرها تبيح الجمع أيضا، فأنت مريض يباح لك الجمع في الصلوات التي تجمع إلى بعضها، وكذلك جميع الأعذار التي سبق معنا ذكرها. قال: في سفر طويل. عند الفقهاء رحمهم الله سفر طويل فأخرج السفر القصير. السفر الطويل هو ما بلغ المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وسيأتي الكلام معنا فيها. السفر القصير هو ما دون هذه المسافة. طيب، قد يقول قائل: لماذا يسمونه سفرا وهو لا تتعلق به هذه الأحكام التي سبق معنا ذكرها؟ الجواب أنه يسمى سفرا أولا من ناحية اللغة أو من ناحية الحقيقة والكن، لأن السفر سمي سفرا لأنه من الظهور، والصبح إذا أسفر أي إذا ظهر، فالمسافر عندما يسافر يظهر ويخرج من داره ومن قريته ومن بلده إلى مكان آخر، وسمي السفر سفرا أيضا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. أنت قد تعيش مع صديق أو مع رفيق في البلد، تلتقي مثلا به في المسجد، تلتقي به في درس في الشارع مثلا في المكتبة أو نحو ذلك، لكنك لا تطلع على حقيقة تعامله وعلى حقيقة أخلاقه وأمانته ولين جانبه لإخوانه وتواضعه وخدمته لهم ونحو ذلك من الأخلاق إلا إذا سافرت معه. أحيانا إذا سافرت مع بعض الناس تجده في السفر لا يمل، وبعضه تمله جدا. فالسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فقد لا يتجلى لك من حقيقة أخلاق الرجل ما يتجلى لك منها في حال السفر. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يسأل الذي يأتي فيزكي الشهود: أسافرت معه؟ لماذا يسأل هذا السؤال؟ هل يسأله سؤالا عبثيا؟ لا، إنما لأنه يعلم أن السفر تظهر فيه من الأخلاق الكامنة أو الخفية ما لا يظهر في غيره. هذا وجه. وجه آخر أن الحنابلة رحمهم الله في السفر القصير يسقطون الجمعة عن المسافر وإن لم يبيحوا له القصر، فيجعلونه في حكم المسافر من ناحية في مسألة سقوط الجمعة عنه، ويجعلونه في حكم المقيم من ناحية أنه لا يحق له أن يقصر الصلاة. ولذلك ينص الحنابلة رحمهم الله على السفر الطويل في باب القصر حتى يخرج منه السفر القصير الذي تتعلق به أحكام ربما لا يشارك صاحب السفر القصير فيها صاحب السفر الطويل. واضح؟ نعم. الجمع هو عندهم للحاجة، الجمع للحاجة، وإن كان بعض الحنابلة رحمهم الله ينص على أنه من الرخص التي يترخص بها المسافر، لكنهم في مشهور المذهب يجعلون الجمع للحاجة، ولذلك يجعلون المريض أو يبيحون للمريض أن يجمع حتى وإن لم يكن مسافرا. قال المصنف رحمه الله: في سفر طويل. السفر الطويل عند الحنابلة رحمهم الله هو ما بلغ 4 برد، والبرد جمع بريد، والبريد عند الحنابلة مسافة معينة معروفة في العهد القديم تقدر ب4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، وفي زماننا بالكيلومترات تقريبا ما يعادل 80 كيلو وأمتار قليلة. فإذا قطع الإنسان هذه المسافة أو نوى قطع هذه المسافة فإنه يعتبر مسافرا. فلو أنك ستسافر الآن إلى حضرموت مثلا من مأرب، بيننا وبين حضرموت أكثر من 80 كيلو أو أقل، ها أكثر، فإذا نويت قطع هذه المسافة وابتدأت وخرجت من عمران قريتك فإنك تبدأ بالترخص حتى وإن لم تقطع 80 كيلو. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نوى الذهاب إلى مكة وخرج من عمران المدينة صلى في ذي الحليفة قصرا، وبين المسجد وذي الحليفة قرابة 11 كيلو. فإذا نويت قطع مسافة تقصر فيها الصلاة فإنك فورا مفارقتك لعمران قريتك تبتدئ في الترخص برخص السفر. متى تحتسب أو من متى تبدأ احتساب المسافة؟ هل من البيت؟ من بيتك؟ ها؟ لا، ما تحتسبها من بيتك، إنما تحتسبها من خارج عمران القرية. مثلا نحن هنا في المركز، إذا خرجت من القرية فإنك تبتدئ. لماذا؟ لأن بين القرية هذه وبين القرى المجاورة فاصل، لكن لو أن البيوت متصلة، مثلا نقول البيوت متصلة إلى المجمع، فالشرط متى تبتدئ؟ لا، متى تحتسب المسافة؟ بعد مفارقة العمران. هذا إذا اتصلت القرى، لكن نحن في طبيعة الأرض هذه ليست القرى متصلة، بمعنى أن المساكن والعمران الذي فيها ليس متصلا، نحن هنا في مكان منفرد، هذه قرية مستقلة. فإذا خرجنا منها، فإذا نوينا السفر قطع المسافة، فإننا في هذه الحالة نبتدئ الترخص برخص السفر فور خروجنا من العمران. طيب لو أن هذه القرية يتصل ببيوتها مزارع تابعة لأهل القرية، لها تأثير في الحكم؟ الجواب لا، على المذهب لا تؤثر. لو أن هذه القرية فيها دور معمورة ودور مهجورة، بمعنى أنها خرابات بيوت الشيبان الأوائل، الحنابلة رحمهم الله يقولون إن لم يكن بعدها دور معمورة لأهل هذه القرية فإن أو متصلة بها لأهل قرية أخرى فإن هذه الخرابات لا عبرة بها ولا تأثير. خلاصة الأمر أن المسافة تحتسب يحتسب ابتداؤها من مفارقة عمران الديار. نعم هي من بعدها، ولذلك قد تمشي في القرية الواحدة مسافة القصر، مثلا الرياض الآن أو القاهرة كما مثل الشيخ عبد الله، قد تمشي مسافة القصر وأنت في القرية، أنت الآن في الحضر لأن العمران متصل. واضح؟ وآثار الصحابة في هذا واضحة في مفارقة العمران، أن الإنسان لا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من عمران القرية. فقول المصنف رحمه الله هنا في سفر طويل، فالسفر الطويل إذا نويت قطعه فإنك تبتدئ بعد خروجك من العمران بالترخص برخص السفر. لو أن هذا السفر الطويل تقطعه أنت في مسافة قليلة مثل الطائرات الآن، أو أنت تركب على سيارة ما شاء الله جديدة، فقد تقطع 80 كيلو هذه في أقل من نصف ساعة أو أكثر أو أقل، هل للزمن في هذه الحالة عبرة أو تأثير؟ ليس له تأثير. هذه المسافة هي المحددة، سواء قطعتها في زمن طويل أو في زمن قصير، أنت ستمشي مثلا في 80 كيلو هذه تريد أن تنزل وتنزل العزبة وتعمل قهوة وتستريح وتنظر الخضرة، خلاص سواء قطعتها في يوم أو قطعتها في ساعة أو أكثر أو أقل، فالمهم عندنا هو المسافة. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله عندما قال في سفر طويل أن الإنسان يترخص سواء كان راغبا في هذا السفر أو غير راغب. مثلا أنت الآن تريد أن تسافر وتريد أن تأخذ الزوجة معك، هي ليست راغبة مثلا في السفر، تريد أن تجلس الأولاد معهم اختبارات وامتحانات وتريد أن تهتم بهم وأنت مصر، هل تقصر المرأة ولا ما تقصر؟ تقصر هي، وإن كانت تبعا لزوجها الراغب في السفر فإنها تقصر، وكذلك المملوك مع سيده. لو كنت مكرها على السفر كالأسير أو المخطوف تترخص برخص السفر ولا ما تترخص؟ هي تترخص. فعلى كل حال السفر الطويل إذا قطعت هذه المسافة أو نوى القاطع لها فإنه يبتدئ السفر أو يبتدئ الترخص بالرخص من أول. نعم يا أستاذ أنور. إيه ما فهمت سؤاله، يعني إذا دخل وقت الصلاة عليه، سيأتي هذا في كلام المصنف، نتركه حتى يأتي كلام المصنف. ما أدري ما بقي معنا وقت ما فيه، إذن سأجيب على سؤالك ما دام لن ندرك كلام الجملة هذه سأجيب على سؤالك. هنا المصنف رحمه الله يقول ويسن قصر الرباعية في سفر طويل، فإذا كنت في سفر قصير ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، لأن القصر رخصة من رخص السفر الطويل وليس من رخص السفر القصير. الحنابلة رحمهم الله يجعلون المسافة محددة كما سبق معنا ذكر تحديدهم. هناك من الحنابلة رحمهم الله من يذهب إلى أن المسافة في السفر ليست محددة، فما كان في العرف سفرا فهو سفر، سواء وصل إلى هذه المسافة التي ذكرها الحنابلة أو أقل أو أكثر. فإذا كان في العرف مثلا أن بيننا وبين مثلا الجوبة، مثلا مديرية في الجوبة، ليس بيننا وبينها 80 كيلو، إذا كان في العرف أن هذا سفر فطائفة من الحنابلة رحمهم الله يرجعون الأمر إلى العرف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طائفة من الحنابلة رحمهم الله يذهبون إلى أن السفر يقدر بيوم، لأن المسافة التي قدرها الحنابلة هي مسيرة يومين قاصدين بالإبل، يعني بالإبل المحملة الأحمال الثقيلة، فمسيرة يومين هي المسافة المحددة. وورد في الأحاديث أن المرأة ممنوعة من السفر في مسيرة يوم وليلة، فطائفة من الحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن المسافة تقدر مثلا في زماننا الآن ب40 كيلومتر، وهذا قول له وجه، القول بأن التحديد يكون بمسيرة اليوم ويعادلها في زماننا 40 الكيلو قول قال به طائفة من الحنابلة رحمهم الله في القديم والحديث، وهو قول له وجه. إذن فالمذهب أحوط في هذا الباب، وهو أن المسافة 4 برد وهي 16 فرسخا بما يعادل 80 كيلومتر وأمتار قليلة. والوجه الآخر بعده هو أن المسافة تحدد بيوم وهو ما يعادل 40 كيلو. أما القول بأن الأمر راجع إلى العرف فلا يخلو من نظر، ولذلك فالتحديد هو الأجود. فإذا ورد التحديد وقد ورد في لسان الشرع تحديد السفر بيومين، فإننا نجعل ذلك محددا على لسان الشرع. ورد التحديد فيه بيوم فنجعل الأمر محددا ولا نجعله عائدا إلى العرف، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. نعود إلى سؤال أخينا أنور. إذا دخل عليك وقت الصلاة وأنت في الحضر ثم سافرت، فالحنابلة رحمهم الله يقولون إنك تؤديها تامة، لأن العبرة عندهم في هذا الحال بوجوبها عليك، فمتى خوطبت بها فإنك في هذه الحالة تؤديها على الوجه. دخلت عليك صلاة السفر وأنت في السفر فإن الأمر متعلق فيها بوجه الخطاب، لكن لو أنك لم تؤديها في السفر فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا وصلت فإنك تؤديها تامة. واضح؟ وسيأتي معنا هذا في كلام المصنف، إنما لم أحب أن أؤخر الإجابة على سؤال أخينا لأنه لن يمر معنا في هذا المجلس، وإلا فهناك عدة صور ستأتي معنا. هناك صلاة سفر في السفر، وصلاة حضر في الحضر، وصلاة حضر في سفر، وصلاة سفر في حضر. سيأتي هذا معنا إن شاء الله في كلام المصنف. بقي شيء يا أخوان؟ الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.